إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتن علينا بشريعة الإسلام وجعله خير الأديان، ما من باب من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ولا باب من أبواب الشر إلا وحذرنا منه. وبذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد دلنا على كل خير. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. فجاءت هذه الشريعة كاملة تامة تدل على أبواب الخير في الدنيا والآخرة، وتحصل منافع الناس في الدنيا والآخرة، جاءت تراعي مصالحهم وتحذرهم وتصرفهم عما يضرهم. وكان رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوفا رحيما حريصا على المؤمنين، فيرشدهم إلى ما فيه خيرهم بأوجز كلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأوتيت جوامع الكلم. قال العلماء: يقول الكلام القصير الذي يحمل من المعاني الكثير. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله عن البر والإثم. جاء ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو البر وما هو الإثم، ما هو البر الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه أن نأتيه، وما هو الإثم الذي حذرنا الله جل وعلا منه ونهانا أن نغشاه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، أن يكون العبد حسن الأخلاق وأن يؤدي إلى الناس حقوقه. واعلم أن البر جاء على معاني في الكتاب والسنة، فأول هذه المعاني أن البر هو الإسلام كله بكل ما أمر الله به ونهى عنه. قال ربنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. فجاء البر هنا شاملا لحقوق الله وحقوق العباد، جاء شاملا لعامة أبواب الخير. فأعظم البر وأجله الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسله. أعظم البر توحيد ربنا جل وعلا وإفراده بالعبادة، ثم يتبع ذلك سائر شرائع الدين. وجاء البر كذلك بمعنى فعل الطاعات مما أمر الله عز وجل به. يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال أهل العلم: إذا اجتمع البر والتقوى فمن معانيه أن البر فعل الطاعات وأن التقوى اجتناب المحرمات، فيكون البر هنا بمعنى أن تأتي ما أمرك الله به عز وجل من فعل الأوامر وأداء الفرائض والإتيان بالمستحبات. فكل أمر أحبه الله جل وعلا فهو بر، وكل أمر أمر الله عز وجل به فهو بر، ويكون المكمل له التقوى، أن تجتنب ما نهاك الله عنه. فكل ما نهى عنه الشارع فهو إثم، وكل ما نهى عنه الشارع فإنك تتقيه. فيحصل العبد هنا البر مع التقوى. وقيل، وهذا المعنى الثالث، أن البر هو أداء حقوق المخلوق والتقوى أداء حقوق الخالق، فجمع بين أن يؤدي العبد حق ربه وبين أن يؤدي حقوق عباده وذلك الدين. فإن معاملة العبد لا تخلو إما أن تكون معاملة لربه أو معاملة لخلقه، وقد أمر أن يحسن في كليهما، فيحسن في معاملة ربه بعبادته وحده لا شريك له، وأن لا يتخذ من دونه أندادا ولا أربابا، وأن يمتثل ما أمره الله إياه توحيدا وإخلاصا خضوعا وإخباتا لله رب العالمين. وإما أن تكون معاملته للخلق فيبرهم ويحسن إليهم ولا يظلمهم ولا يعتدي على حق أحد كائنا من كان. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلم أبعد الناس عن ظلم عباد الله عز وجل. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في معنى البر بهذا المعنى الثالث أنه حسن الخلق، قال: البر هين وجه طلق وكلام لين. حسن الخلق مع الناس، أن يكون العبد باراً بالناس، فهو طيب الكلام، طيب الوجه، يتبسم في الوجوه، إن رآه الناس أحبوه، وإذا تكلم سمعوه، فهذا من البر. ومع يسره وأنه لا يكلف العبد شيئا، فترى كثيرا من الناس يفرطون فيه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تلقى أخاك بوجه سمح، أن تلقى أخاك بوجه مبتسم، هذا من عظيم البر ويسيره على النفوس، ومع ذلك يبخل الكثير من الناس به على أنفسهم قبل أن يبخلوا به على غيرهم. وأما الإثم فقال صلى الله عليه وسلم: ما حاك في صدرك، ما وجدت في قلبك منه شيئا، ما لم تطمئن إليه نفسك، ما شعرت فيه بريبة. والإثم ما حاك في صدرك فأنكرته نفسك أو لم تطمئن إليه وخشيت أن يطلع عليه الناس، علمت أنه منكر عند المسلمين، إذا علموه أنكروه، إذا علموه ارتابوا فيه. وقد جاء في حديث آخر رواه الإمام أحمد من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استفق قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث في إسناده ضعف، وتكلم أهل العلم عليه من جهة الثبوت، ولكن له طرق قد جعلهم بعض أهل العلم بها حديثا حسنا. وفي هذا الحديث بيان أن الإثم ما حاك في صدرك ووجدت فيه ريبة، وفطرة الإنسان تطمئن إلى البر وتجد شيئا في الإثم، ما لم تتبدل تلك الفطرة وما لم يدخل عليها ما يفسدها. وفي آخر الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك، جاء في طريق آخر للحديث أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف أستفتيك، أي كيف أستفك قلبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الشيء الذي تشك فيه إلى الشيء الذي تتيقنه. وهذا يدلك على أن معنى استفتاء القلب هنا أن تترك ما تشك فيه لا أن تفعله. إن بعض الناس يستعمل هذا الحديث في غير موضعه، فيجعل معنى الحديث أن يفعل كل إنسان ما يريد، وأن يفعل ما تشتهيه نفسه، ثم يقول لك: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وكأنه لا دين ولا أمر ولا نهي ولا كتاب ولا سنة ولا شيء، إنما هو الهوى. ولذلك نص أهل العلم وبين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره أن هذا الحديث إنما يكون فيما لا نص فيه. هذا أولا، استفت قلبك وإن أفتاك الناس بغير نص، أما إن أفتي الإنسان بالنص فلا محيد له عنه. إذا وجد النص من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا فتوى لأحد ولا استفتاء لقلب، وإنما سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن بعض الناس يجعله هواه يأخذ شيئا من الشرع ليحرفه لتكون الغاية ألا يمنعه أحد عن شيء يحبه، فيسرق أموال الناس ويقول أراه حلالا، ويتعدى على حقوقهم ويقول حلالا، ويغشى ما حرم الله ويقول حلالا، فتقول له اتق الله، فيقول لك: وإن أفتاك الناس وإن أفتوك. وأين مكان الشريعة؟ ولماذا جاء الكتاب والسنة؟ لماذا لم تأتي الشريعة بهذه الكلمة وتركت الناس من أمر ونهي؟ استفت قلبك. تسأل عن الخمر، استفت قلبك. تسأل عن الزنا، استفت قلبك. افعل ما تشاء، الأمر إليك متروك، ولا أمر ولا نهي ولا كتاب ولا سنة، ويطيع الخلائق بأهوائهم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يترك عامة نصوص الكتاب والسنة، وهذا شأن صاحب الهوى، لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا ما أراد ويترك البقية. تقول له: قال الله. يقول لك: استفت قلبك. أتضرب دين الله بعضه ببعض؟ أم أن الأمر فيما لا يعلم عند الناس، فيما اشتبه عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين بالنص، والحرام بين بالنص، وبينهما أمور مشتبهات. فبما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاشتباه؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لذلك قال أهل العلم إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك الناس وإن أفتوك، إنما هو في الورع، يعني أن الناس يفتونك بالجواز وأنت تتركه تورعا، وليس معناه أن تغشى المحرمات وأن تغشى المنكرات ثم تقول: وإن أفتاك الناس وإن أفتوك. إن هذه الدعوة التي حقيقتها الانفلات في ثوب الفقه، والإضلال في ثوب الفتوى، لينسلخ الناس عن دينهم، وما يعود لأحد حجة ولا هدى ولا بيان إلا ما أشربت نفسه، وإلا ما أمره به هواه. دينكم كامل كل أمر فيه لحكمة، كل أمر فيه مصلحة، إياك أن تحيد عنه، فقد وقف شياطين الإنس والجن عن اليمين والشمائل يريدون أن يضلوك عن الطريق. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. معاشر الإخوة، يجب علينا أن نذكر أنفسنا لماذا خلق الله جل وعلا، لماذا هذه الدنيا، لماذا ما فيها من الابتلاء. يجب أن تذكر نفسك إن أنت موجود هنا، أتراك موجودا لتأكل وتشرب وتأتي الشهوات، أتراك موجودا لتجمع مالا وتملك أرضا، أتراك موجودا لتفرح وتمرح في الأرض، أم أن لخلقك غاية أعظم؟ إنك خلقت في هذه الدنيا لتعود إلى الجنة حيث دارك، حيث خلق الله أباك آدم، حيث أسرك الشيطان معه في الدنيا، فجعلت الدنيا دار امتحان وابتلاء. فيا خسارة من تاه عن غايته وظن أن الدنيا مستقره ونسي أمر الآخرة وظن أن له أن يفعل ما يشاء، نسي أنه مربوط عبد ليس له إلا ما يأمره به سيده، نسي أنه عبد إنما ينتظر ما يدله عليه سيده، نسي أنه عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، نسي ذلك وشغلته الدنيا. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله، وعد الله بالآخرة، وعد الله بالثواب بالجنة، وعد الله بالعقاب بالنار، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يحذركم ربكم من هذه الدنيا التي تعيشونها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تنسى وعد الله جل وعلا، إن وعد الله حق، فؤاد ستلقاه، ستقف بين يديه، ستسأل عن الصغير والكبير، ستسأل عما في قلبك مما أخفيته، دع عنك زخارف القول، فيومها لن تقدر أن تنطق إلا بالحق، لا سبيل لك إلى الكذب، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تنسيك ما خلقت لأجله، ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان لا يغرنك بالله، لا يجعلك تظن أن الله يحلم عليك أبدا، أنت لا تدري، قد يغضب الله عليك بذنب تأتيه. هذا آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده أخرجه الله من الجنة بذنب، ذنب واحد أخرجه الله من الجنة به، أو تطمئن أو تظن أنك بعيد عن أن يغضب الله عليك بذنب؟ اتق الله واستعد للقائه، فإن الأمر قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والله باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك البر وذاك التقوى. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا شاكرين لنعمه وأن يتمها علينا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.